ليس كما يفعل بعض المسلمين مع الاسف يحاول يجيب تبرير للواقع الفاسد. لا، الواقع الفاسد ابعده واطلب من المسلمين ان يتركوا المحرمات وان يجتنبوا المنهيات وان يمتثلوا الاوامر ويفعلوا الطاعات، عند ذلك يتغير الواقع الى واقع طيب، الى واقع موافق لشريعه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. النهي ايها الاخوه يجتنب، لان كل انسان يقدر يصلي الحرام يترك الحرام. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. لماذا الاوامر؟ لماذا قال ما استطعتم والنهي قال اجتنبوا؟ لان النهي تقدر تخليه. لماذا؟ لان الحرام ايها الاخوه ليس له تعلق بحياتك، يعني تقدر تعيش بدون حرام. اكل الخنزير، لا تاكل الخنزير ولا الميت ولا الربا ولا تسرق، لانه تقدر تعيش. الله تعالى من رحمته ان جعل الحرام ليس له يعني علاقه بحياتك، بمعنى انه اذا ما فعلته تموت ابدا. اما الاوامر لا، الاوامر تفعل منها ما استطعت، انت مطلوبه منك لكن على حسب استطاعتك. اما النهي ما تقول على حسب استطاعتي. النهي الله تعالى حرم عليك الخمر، خلاص لا تشرب الخمر، لا تقول افعل منه ما استطعت، اشرب مثلا في الاسبوع يومين وما اشرب اربعه ايام، لا خلاص حرام حرام. اما الصلاه، الصلاه تقدر، لا تقدر تصلي وانت واقف، تصلي وانت ايه؟ جالس. ما تقدر تصلي وانت جالس، تصلي على جنب. ما تقدر تتوضا، تفعل ماذا؟ تتيمم. اما الحرام لا، حرام تقدر تجتنبه. اذا ايها الاخوه، ما يفهمه اليوم بعض المسلمين يقول لك على حسب الاستطاعه في الحرام، هذا خطر. لا، الحرام اتركه، لانه تقدر تعيش بدون حرام. اذا لماذا حرم الله الحرام؟ اولا لان الحرام لا يحتاج اليه الانسان ولا تتوقف عليه حياته. مثلا تنظر في المطعومات المأكولات، كم الحرام في المطعومات؟ اقل من الحلال ولا لا؟ ما لكم صح؟ يعني الحرام بالنسبه للاكل، هل الحرام اكثر ولا الحلال اكثر؟ خلاص. اذا ثانيا الحرام اقل من الحلال، الحرام اقل من الحلال. مثلا الطعام كله حلال، كله الا الميتة والمنخنقة وما ذبح لغير الله والدم والنجاسة من اخره والخمر، يعني تعدها، تقدر تعدها. اما الحلال كل ما شئت، ابتعد فقط عن المحرمة. الالبسة، اللباس كلها حلال، لا تلبس فقط الحرير ايها الرجل والذهب ايها الرجل، اما المرأة يجوز ان تلبس الحرير والذهب، لا تلبس لباس الكفار، لا تلبس لباس الشهرة، لا تلبس لباس مسروق، لا تلبس لباس مغصوب، يعني الحرام قليل. وبهذا نجيب بعض الناس، بعض الناس اللي عندهم افكار فاسدة، يقول يا شيخ انتم حرمتوا علينا كل شيء. يقول لا، انت غلطان، الحرام اقل من الحلال يا حبيبي، الحرام اقل من الحلال، صح ولا لا؟ الحلال اكثر، ما حرمنا عليك. ثم ان الذي يحرمه هو الله ورسوله، مسلم طاعه ولا فلان ولا فلان، واضح؟ وانما هذه حيله شيطانيه يريدون ان يبرروا الطاعه. ثالثا، ان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم شيئا الا لانه لا ينفع وهو مضر، اما بالكليه او غالبا. الله تعالى لا يحرم عليك شيء فيه منفعه ابدا، الا فيه مضره كامله او مضره غالبه، واضح؟ اذا هذا من رحمه الله بك ايها الانسان، اترك الحرام. اما ما اباحه الله تعالى من الماكولات وبعض الاشياء عند الضروره فهذا لماذا؟ لما للابقاء على حياتك وليس للتلذذ والشهوه. مثلا انسان في الصحراء لم يجد ما ياكل ووجد خنزير، اذا لم ياكل هذا الخنزير فيموت، ماشي لا خبز ولا اي شيء، خلاص يعني وصل الى درجه الموت، ما وجد احد،